يقول السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يقول هل حدد العلماء الزمان الذي يأرز الإيمان فيه إلى المدينة؟ لا، ما دام الإيمان ما الحديث مطلق فالعلماء ما يحددوا شيء أطلقه الرسول عليه الصلاة، لكنه في كل زمان الناس المؤمنون يتميل قلوبهم إلى المدينة وتخفق إليها أفئدتهم ويحبون السكن فيها ويجدون الراحة والارتياح فيها وانشراح الصدر، هذا معروف ومشهور وليس لذلك حد لا في بدايته ولا نهايته، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يمكن للإنسان المسلم السني أن يتمثل معاني أسماء الله عز وجل وصفاته في حياته؟ أن يتمثل معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، كيف يتمثل؟ يعني وش قصده فيها؟ هذا سؤال. إن كان قصده يعني كيف يعرف أن يدعو الله بها، لأنه في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ومن أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها بحفظها وفهم معانيها ومدلولاتها ودعاء الله بها، هذا هو إحصاء أسماء الله، وأن تحصيها بأن تحفظها وتفهم معانيها وعلى أي شيء تدل، وأن تدعو الله بها لا بغيرها. فإذا فهمت ذلك وحفظت وعملت بها فهذا هو لعله المقصود السائل، أنه يعني يتمثل بأنه أحصى أسماء الله بأن حفظها وعمل بها، يعني دعا الله بها، نعم، وآمن بها إيمانا جازم. وأسماء الله وصفاته توقيفية، ما أحد يزيد فيها وينقص منها. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: في قبيلتنا عادات متأصلة فيهم، ومن ذلك الاعتزاز بالقبيلة في جميع المجالات، فمنها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، ومن ذلك إجبار أفراد القبيلة بالمشاركة في تكاليف عشاء الزواج لأي فرد منها مع ما يحدث في تلك الليلة من بعض المخالفات الشرعية، فهل يأثم من يشارك معهم علما بأن الفرد الذي لا يشارك يعتبر منبوذ فيما بينهم؟ على كل حال الحق وحق يتبع، ما كان من أمر مخالف للكتاب والسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه فهو مرفوض، والعادات المخالفة للكتاب والسنة مخالفة مردودة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أسأنا، ولكن يقول إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فتجنب الإساءة. فما كان من هذه العادات طيب وموافقا للسنة وفيه خير ولا شر فيه فأنت معه، وأما إذا كان فيه شيء يخالف الكتاب والسنة فلست ملزما بأن تتابعه. التعصب الجاهلي هذا ليس منا، هذا دعوة بدعوة الجاهلية، عليك بأن ترى ما في هذه العادات من حق تتبعه وتؤيده وتدعو إليه، وما كان مخالفا تنبذه، لا تكون مثل ما يقول: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غوية أرشدي. لا، عليك بالكتاب والسنة والعادات الموافقة، وما عدا ذلك فلست ملزما بها ولا يهمك ما حصل من نبذ إذا كان فعلك يعني قصدك اتباع السنة ونبذ المخالفة. وعليك أن تدعو لذلك وتبين وتحث على أن يجتمعوا وينظروا بالعادات، ينظرون بها من جديد، فما كان منها حقا أقروه وما كان منها من باطل تركوه، فلعلك تكون سبب هداية للناس أنت ومن يؤيدك من الجماعة، تأخذون الناس بالتدريج والبيان والهداية والإرشاد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: هل يجوز قول سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته في الركوع من أجل مضاعفة الحسنات؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فلعل ما ذكرت يكون من ذلك، مثل قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فأهم ما كان من تسبيح مشروع فيجوز في الركوع، وما كان من دعاء مشروع فيكون في السجود، والله أعلم. يقول السائل: هل ورد في فضل صيام شعبان حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي نحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يكثر الصوم في شعبان، لكنه لم يصمه كاملا. فإن عائشة رضي الله عنها تقول: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. فالإكثار إذن في شهر شعبان هذا مشروع. نسأل الله التوفيق والقبول والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.